السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. أولا، رجع البرنامج تاني يوم الخميس الساعة 10:30 مساء. برنامج خلاص بدل مكان الجمعة، رجعنا تاني ليوم الخميس الساعة 10:30 مساء ابتداء من الأسبوع القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. كنا نتحدث في الحلقات الفائتة، كنا نتحدث عن مشكلة العنوس، وقلنا بأن هذه مشكلة كبيرة جدا في المجتمع المسلم. تكلمنا عن الأسباب التي أدت إلى انتشار العزوبية وإلى انتشار العنوسة، وقلنا بأن الحالات صارت الآن بالملايين وليس بالآلاف كما كنا نقول قديما. تعالوا نقول النهاردة يا إخوانا، نتحدث عن ثلاث أمور: واحد، عواقب العنوسة، اثنين، بعض الإحصائيات، ثلاثة، العلاج سريعا إن شاء الله تعالى. المرأة العانس وكذلك الشاب الذي يعيش في حال عزوبية من أعظم المشاكل التي تواجهه المشاكل النفسية، الوحدة والاكتئاب ومهاجمة الأمراض والوساوس النفسية. فالإنسان تقضي الفتاة وقت النهار في هم وقلق، وفي وقت الليل في حزن وأرق، وحياة البنت كلها انتظار لمن ينتشلها من هذا العذاب. وفعلا العنوس عذاب، وكما قلنا بأن بعض الآباء قد يتسبب في مثل هذه المشكلة. كذلك من عواقب العنوسة انتشار الفواحش، فالشاب إن لم يجد السبيل إلى الزواج المشروع وكذلك الفتاة، نرى من يقع في الفواحش، وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأمراض والطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. فانتشار الأمراض زي الهربز ونقص المناعة، الإيدز وانتشار السيلان، وهذه الأمراض من ضمن الأسباب التي أدت إليها وجود العنوسة والكبت الجنسي عند الشباب وعند الفتيات. فالشاب لا يجد سبيلا إلى تفريغ الشهوة في حلال، فإن لم يكن من أهل الإيمان والتقوى، وكذلك الفتاة يفرغ الشهوة في حرام. كذلك الخلاف الدائم، دايما البنت اللي عايشة في أسرة فيها 3-4 بنات، والبنات تزوجوا ورزقوا بأولاد. بعض الأخوات تقول في قصتي: لما برى أولاد أختي يصيبني الغل والحقد والحسد والضغينة والكراهية، بل وأفرح لضرب الأولاد ولبكاء الأولاد، ده أمر نفسي. وهذا ليس من الإيمان في شيء، بل إن هذا من العقوق حتى مع أختها. ولكن بقول يا إخواني إن بعض من يعني لم يتزوجوا إلى الآن، خاصة من الأخوات، تحدث الخلافات في البيوت دايما في شد وفي جذب. الأب دايما يقول: يا بنتي اقبلي أي حد وخلاص، عاوز اطمئن عليك قبل أن أموت. وكذلك هذا الكلام تقول الأم، والأخت تقول: أنا أختي صالحة، أحفظ القرآن وأصلي الصلوات على وقتها وألبس نقابي أو ألبس حجابي، وأنا لا أقبل أي أحد. فدائما يحدث في نوع من الخلافات والمشاكل في البيوت. كذلك الكراهية للمجتمع، نظرات الأخوات للإخوة، مش للإخوة أكثر الملتحين، يعني لأي حد من الشباب اللي يعني لم يتقدم للزواج منهن ويشترط اشتراطات معينة، بتبقى عندها كره للمجتمع. وكذلك الإخوة نفس الكلام، الذكور يعني الرجال يعني الشباب، عندهم كره كذلك لمجتمع النساء. أقصد ده كتير موجود، مش الكل كذلك، ولكن كثير موجود. ليه؟ الأخت بتشترط اشتراطات معينة، وكذلك الأهل. كذلك من عواقب العنوسة سوء الظن بأسرة العانس، سوء الظن بأسرة العانس. ما هو الشاب لما تقدم إلى هذا البيت وتقدم شاب آخر وتاني وتالت ورابع، والكل يرد لأن الأب عاوز يخلي البنت في البيت عشان بتعمل وتديله فلوس، أو إن الأب يساوم البنت لحيائها وجمالها، فيقولها: والله أنا ما يجي حد يتقدم ليكي هشترط عليه مبلغ معين من المهر، أنت النص ولا النص. فيبدأ الناس كل ما حد يتقدم لهذا البيت مش موافقين ليه، فيساء الظن بأهل هذا البيت إنه بيغالوا في المهر أو لهم اشتراطات معينة. كذلك من عواقب العنوسة كثرة انتشار أولاد الزنا. انتشر الزنا بسبب الوقوع في الفواحش. كذلك من الأسباب من العواقب انتشار الأمراض المهلكة وكذلك انتشار الانتحار. ولا تعجب ان تبقى شباب بنت مثقفة وخريج الجامعة وشغالة في وظيفة مرموقة ومع ذلك تبدأ تدمن الحبوب وتدمن الحقن ومثل هذا، ولربما فكرت في الانتحار وكذلك الشاب بسبب ان هو مش عارف يتزوج وكذلك الفتاة. فدي بعض العواقب التي تعود على الفتيات او على الشباب بسبب العنوسة والعزوبية وعدم تيسير امور الزواج. تعال نقرأ بعض الإحصائيات. أظهرت دراسة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن عدد من وصلوا إلى سن 35 دون زواج أي في مصر وصل إلى 9 ملايين شخص، منهم ما يزيد على 3 ملايين امرأة وستة ملايين رجل. الله أكبر. كما أوضحت إحصائية وزارة التخطيط السعودية أن عدد النساء اللاتي بلغن 30 دون زواج وصل إلى 1,900,000. ووفقا للإحصائيات الرسمية الجزائرية فإن نسبة النساء العازبات وصلت إلى 51% من إجمالي عدد النساء، من بينهم 4 ملايين فتاة لم يتزوجن رغم تجاوز السن 34. نتكلم على المجتمع العربي، و 50% من الشباب السوري عازبون، 60% من الفتيات السوريات عازبات، 20% في كل من السودان والصومال كذلك بدون زواج. في العراق 85% ممن بلغن سن الزواج وتجاوز عمرهن 35. وفي البحرين نسبة العازبات أكثر من 20% وفي الكويت 30%. هذه إحصائيات يا إخواني إحصائيات مفزعة. لما يكون عندنا في مصر وحدها 9 مليون شاب وفتاة دون زواج، ونبدأ نقول للناس الحلول الشرعية، بعضهم يقول هذه حلول ليست عقلية، هذه حلول شرعية بيّنها الله عز وجل في كتابه. غالب هذه الحلول يا إما لها أصل في الكتاب أو في السنة. تعالوا نقول يا إخواني أن من رحمة الله عز وجل بنا أن الله تعالى ما أنزل من داء إلا أنزل له دواء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنزل الله تعالى من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. أول هذه الحلول التوسط في المهر. المهر ده اللي هو الصداق ويسمى الفريضة، وهو حق واجب على الرجل للمرأة. قال الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال الله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. يعني فرض على الرجل أن يعطي المرأة المهر أو الصداق أو النحلة أو الأجر. واتفاق العلماء على أنه لا حد لأكثر المهر، وهذا محل اتفاق بين العلماء. يبقى أكثر المهر لا حد له، أقل المهر من العلماء من قال ليس له قدر معلوم، لحديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أبى النبي أن يتزوج من هذه المرأة وقال بعض الصحابة: زوجنيها يا رسول الله، فقال: التمس شيئا، الشيء من المهر لم يكن معه، قال: التمس ولو خاتما من حديد، فلم يجد. قال: فما معك من القرآن؟ قال: السورة كذا وكذا أحفظها عن ظهر قلب. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. استدل أهل العلم بهذه الرواية على أن أقل المهر غير معلوم. فالنبي طلب منه أولا المال، لم يكن المال موجود، طلب منه خاتم من حديد مش موجود، طلب منه بعد ذلك: ما الذي معك من القرآن؟ قال: السورة كذا وكذا، فزوجه إياه. ومن العلماء من قال بأن أقل المهر 10 دراهم أو ما قيمته 10 دراهم، وليس على ذلك دليل، وخلاف بين العلماء في هذه المسألة. إنما المنهج الوسط الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو عدم التقليل من المهر. يعني الشاب يدفع على قدر استطاعته، ودون أن احنا نتعبه، ودون أن يدخل عليه شيء من الديون، وترك المغالاة كذلك في المهر. فلا إفراط ولا تفريط. يبقى بنقول نتوسط، لا نقول مهر قليل جدا ولا نقول المغالاة في المهر، إنما الموضوع التوسط. وقد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ألا لا تغال صدق النساء؟ فإنه لو كان مكرمة في الدنيا، لو كان الصداق مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله عز وجل، لكان أولاكم بها نبي الله. وما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونش، والنش نصف أوقية، فتلك 500 درهم. السؤال لكل أب يلي بتغالي في المهر، أنت فعلا عاوز بنتك تتجوز؟ يقينا عاوز بنتك تتجوز. أنت غير صادق فيما تقول، لأنك لو أنك تريد السعادة لابنتك وتريد الخير لابنتك لعقلت وفهمت أن المغالاة في المهور تسبب المشاكل بعد الزواج. الشاب داخل وعليه ديون، سباك وبتاع الكهرباء وعنده الغاز والكهرباء والمية والإيجار والزبالة وكل حاجة، بتنشن ومتضايق ومخنوق، وأصحاب الديون يطلبون المال. لما يحب يفرغ الغضب اللي عنده هيفرغه فين؟ في بنتك. وحضرتك هتكون من اول الناس اللي تعبانين عشان خاطر بنتك، بالذات لو انها اشتكت. فلا تكن سبب في تنقيص حياة ابنتك. خفف في المهر التوسط، لا بنقول اقل المهر ولا بنقول المغالاة في المهور، انما التوسط يا عبد الله. كذلك من ضمن الحلول المعيشة في بيت الاهل. الشاب ما عندوش شقة، تعال نتكلم واقعي، انت ما عندكش شقة، والإيجار بالنسبة لك ولوظيفتك ولما معك غالي عليك جدا. فضل الله تعالى عندك أبوك وأمك قاعدين لوحدهم، عندك شقة 3 حجرات، حجرة للوالد والوالدة، وحضرتك استأذن الوالد إن أنت تاخد حجرتين، حجرة لك ولأهل بيتك والحجرة الثانية للضيوف مشتركة بينك وبين أهلك. هذا من ضمن الحلول. ما فيش أخوات بتوافق، في بيوافق لانه عندي نفس الظروف اللي عندك، والبنت كبر سنها فتريد تعويض ما قد مضى. فمن ضمن الحلول الا باس من ناحيه الشرع المعيشه في بيت الاهل. وبنقول للاباء ما تدورش على مزاجك وعلى راحتك الكليه وتترك اولادك. وسط حد من اهلي خير ان اتكلم مع والدك. وانت قول لي لوالدك ان اغناني الله عز وجل ويسر عليه ساترك لك الشقه وانتقل الى مكان اخر، مع ان وجودك مع والدك بركه وقربك من ابوك وامك بركه عليك في الدنيا والاخره. من احب ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره فليصل رحمه وليبر والديه. هذا من باب البر، افعل ذلك من باب البر، وان يكون لك في ذلك الاجر من الله عز وجل. كذلك من الحلول دور الدولة، وهو مساعدة المقدم على الزواج بتوفير السكن والوظيفة. هذا حق مشروع للشباب المسلم، توفر له الوظائف بعيد عن البطالة. أي عمل طالما أن العمل في حلال حلال وبتكسب مالك من حلال والمال يصل إلى يدك ولا يصل إلى قلبك، اعمل في أي وظيفة إلى أن ييسر الله عز وجل لك عملا يخص تخصصك. أنت راجل مثلا خريج تجارة عاوز تشتغل محاسب، ما فيش وظيفة، تعمل إيه؟ اعمل في أي عمل طالما أنه حلال. والله العظيم إني رأيت بعض إخواني وأنا في كنت ما زلت طالبا في الجامعة في بعض القطارات، وقال انا خريج هندسه، ورايته بيبيع بعض الاكياس الصغيره بتاع الجلب بتاع انابيب الغاز. وانا اتكلم معاه قال لي انا لا اجد عملا وعندي اخوات بنات وعندي اب وعندي ام ومشرف على الزواج، ماذا افعل؟ وكثير جدا من الشباب بمثل هذا الحال. فبنقول دور الدوله مساعده المقدم على الزواج. كذلك انشاء صندوق للزواج. صندوق الزواج هذا مشتهر في الكويت وفي الامارات وفي السعوديه، وجامعه الخليج الشيخ ابن باز فعلت مثل هذا. هذا الصندوق بيشترك فيه رجال الاعمال والتجار واصحاب الخير واهل والجمعيات الخيريه، صندوق يخص الشباب المسلم اللي عاوز يتزوج. واحنا بنقول الشباب الطائع اولى، فممكن من باب ان احنا نعلم الشباب التدين والشباب يحرص على طاعه الله فيش مشكلة أن يساعد الشباب والفتيات كذلك من صندوق الزواج، ثم نقول سنعقد مسابقة للقرآن الكريم أو في حفظ كتاب رياض الصالحين أو الأربعين النووية أو أبواب كذا وكذا من الفقه، ونقول ستعقد هذه المسابقة وعلى نطاق واسع، والمئة اللي ربنا عز وجل وفقهم أو العشرة أو الخمسين زواجهم على حساب هذا الصندوق. هذا مقترح من الشباب، بنشجعه على التدين وعلى حفظ كتاب الله وعلى تعلم السنة، ومع ذلك أيضا نساعده في مسائل الزواج. كذلك من دور الدولة القضاء، القضاء على السرف وعلى الترف. في أفراح تصرف فيها الآلاف المؤلفة في سهرة واحدة وفي ليلة واحدة، حجز الفندق ومش عارفه ايه والفرقة اللي جاية والكلام ده والمطعومات والأوبن بوفيه ومثل هذا الكلام، بيصرفوا آلاف مؤلفة من الأموال. فعاوزين نقضي على هذا الصرف وعلى هذا الترف، وإن كنا كبار القوم كما يقولون هم القدوة إن كانوا من أهل الصلاح والتقوى. كذلك إنشاء صندوق في العائلة. عندنا العائلة مثلا الأصول فيها 10 رؤوس أو 15 رأس أو 20، تحتها الأبناء وأبناء الأبناء. نجتمع اجتماع كل شهر أو كل شهرين ونعمل صندوق في العائلة. وقد اقترحت على هذا على بعض إخواني وقال والله الذي رفع السماء بلا عمد كان من هذا الصندوق أن زوجنا 3 من الشباب، بنت وشابين. يفعل هذا في العائلة، صندوق اسمه صندوق العائلة، يوضع فيه كل شهر اشتراك من أفراد العائلة، ومن أراد أن يتصدق بصدقة فليضع في مثل هذا الصندوق ويوزع هذا المال. الشاب لا يتزوج، نبدأ نجيب له الضروريات. ومن المضحكات المبكيات، قابلتني أختي مرة في مسجد رضوان، لقيتها بتقول لي يا شيخ عبد الرحمن أنا متعسرة في زواج بنت. طب يا حاجة إيه اللي ناقصكم؟ ساكنة فين ومش عارف وإيه وشوية تفاصيل كده. قالت لي والله أنا اللي ناقص بنتي الدش والتلفزيون. قلت لها الله يرضى عنك وعن اللي خلفوك، ده مصيبه يا والله العظيم. فاحنا عايزين نقول صندوق العائله يخرج منه ايه؟ يخرج منه الضروريات للشباب وكذلك للفتيات. كذلك عندنا دور للاعلام، تنظيم الدورات والمحاضرات والتوعيه الدوريه بالمفهوم الاسلامي للزواج، ومحاربه شتى العادات والتقاليد التي افسدت على الناس دينهم. زي ايه؟ مش هتتجوز الصغرى قبل الكبرى، مش هتتجوز الوسطى قبل الكبرى، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه عادات وتقاليد ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. البنت لازم تتجوز من القبيلة من ابن عمها وابن خالتها، ما أنزل الله عز وجل بذلك من سلطان أبدا. أين الدليل على ذلك؟ ليس هذا من الدين، إنما سيحاسب الولي على مثل هذا. وأنا أناشد إخواني وأحبابي وأصحابي وأهلي من بلاد الصعيد، يا إخواني ليس هذا من دين الله عز وجل. أترك الفتاة لها حرية الاختيار طالما أن الشاب صالح متدين تقي على بركة الله، وإن كان بخلاف ذلك فواجب عليك كولي أن ترد مثل هذا الشاب. فبنقول الإعلام عليه دور تنظيم الندوات والمحاضرات الدورية للتوعية بالمفهوم الإسلامي للزواج ومحاربة شتى العادات والتقاليد. كذلك إقامة الأسواق الخيرية المختلفة التي تساهم في توفير متطلبات بيت الزوجية بأسعار معقولة وبهامش ربح يسير. تتعمل أسواق للعفش، أسواق للأجهزة الكهربائية، أسواق للسجاد ومش عارف ما ليس بالضرورة، أسواق ل هنقول إيه كمان؟ أوضة النوم وأوضة مش عارف إيه والكلام اللي إحنا بنحتاجه في الزواج. هذه الأسواق تكون أسواق خيرية. الصالحين والأتقياء والإخواننا وأحبابنا من أهل البر والتقوى في كل مكان يتعاون معهم، واحد صاحب ورشة، صاحب معرض، نقول له والله إحنا محتاجين حاجة متوسطة الحال وجميلة وجديدة وصنعة طيبة، ومع ذلك خد هامش ربح يسير، ونعمل أسواق خيرية تكون كبيرة جدا تشترك فيها 5 6 7 8 معارض 10 معارض، والشباب ينزل إلى هذه الأماكن وبالهامش اليسير. حتى ولو قلنا بنوع من التقسيط برضو الشباب يدفع يعني على مهله ويدفع يعني ما يسره الله عز وجل له بالتقسيط إن كان هذا يعني بالاتفاق أو ميسر مع مثل هذه المعارض. كذلك الجمعيات الخيرية عليها دور تقديم المساعدات المالية والقروض الحسنة لراغب الزواج على أن يتم التقسيط وفق ظروف المقترض. أنا بديله قرض، قرض حسن مش ربوي، الألف ألف والألفين ألفين مش الألفين خمسة، فنقدم المساعدات المالية والقروض الحسنة لراغب الزواج على أن يتم تقسيط هذا القرض وفق ظروف المقترض. ما جيش أقول له خد 20 ألف وسددهم بعد سنة، هو مقترض لأنه مش لاقي، فأنا أنظر إلى حالي وإلى ظروفي وأتوسط من أجل أن أزوج الآخرين. وبالنسبة لمسألة غلاء المهور لا بأس، الشيخ ابن عثيمين قال بمثل هذا إن في طريقة تسهل الأمر، إن إحنا نعمل إيه؟ نؤجل بعض المهر. ما هو المهر يا إما كله مدفوع مقدما، أو إن الـ الـ الـ الـ الـ أو نؤجل بعض المهر، ندفع المهر كله مقدما أو ندفع البعض ونؤجل البعض. فبنقول في الحالة دي أمر طيب بل هو حسن إن يؤجل شيء من هذا المهر، وده الغالب عندنا في مصر إن الشاب يدفع شيء من المهر أو يأتي بالعفش يكون هو مهر المرأة، ويبقى عليه يكتب في القائمة إن علي مهر 5000 مؤخر أو 10 أو غيره، وهذا أمر حسن من باب التيسير على الشباب المسلم. كذلك الآباء يقول لك أنا عاوز بنتي تكمل تعليم، لا حرج تكمل تعليم، ولكن بشرط ما تكونش فيه تعليم مختلط ولا اختلاط الشباب مع الفتيات وشارع الحب والقرف اللي احنا شايفينه في الليل والنهار. لا يا اخواني، الرجل عنده دين يغار على اهل بيته. انا لا اعلم والله العظيم كيف ترجع بيتك بنتك البيت الساعة 7 و8 و9 و10 مساء. هذا امر يعني يتعجب خاصة في المجتمع المسلم المجتمع العربي. الشاهد يقول لي انا خايف الشاب ما مش هجوز بنتي الا بعد نهاية التعليم. ليه يا عم الحاج؟ قول والله انا خايف الشاب ما يوافقش بنتي ان هي تكمل التعليم وتقعد في البيت وخلاص، ولازم يكون معاها سلاح، هي داخله معركه؟ ايه يعني البنت لو لما تتعلم القران والسنه والفقه والعقيده وازاي تتعبد لله عز وجل، هذا لن ينفعها عند الله لو معاها ارقى الشهادات كما يقولون. وارقى الجامعات ما تعلم قال الله قال رسول الله، والباقي في المؤخره، هذا هو المقدم. وكل فضل ذكر وأجر ذكر الحديث في القرآن عن العلم إنما خص علم الكتاب والسنة، ولكن الذي يقوله الإعلام كليات المرموقة الطب والهندسة والبتاع، إحنا كل ده طيب جميل لا حرج في ذلك، ولكن بنقول يا إخواني العلم المقدم قال الله قال رسوله. فأنا عندي وده الأصل، كليات أصول الدين والدراسات الإسلامية وكليات الحديث وكليات العقيدة ومثل هذا هي التي تقدم أولا ويؤخر ما بعدها. فالأب بيقول أنا خايف الشاب ما يخليش بنتي تكمل تعليم. لا حرج يا عم الحاج في أسنة الزواج، وأنا شاهد معاك أهو في أسنة الزواج، أن يكتب في عقد الزواج شرط كنوت إن بنتي ستستكمل التعليم. مفيش أي حرج خالص. وده أمر طيب جدا جدا، وكثير من إخواننا يفعلوا مثلها. تكتب في أسنة الزواج إن من الشروط الإضافية إن أنا عاوز البنت تقول وأنا أستكمل التعليم وقد اتفقنا على هذا والشاهد فلان وفلان. كذلك قلنا من أسباب العنوسة السحر والعين والحسد. طب العلاج؟ الأخوات بتعطل عندها الزواج دون سبب واضح، لا في مغالاة ولا مشاكل ولا حاجة ولا حد بيوش عليه ولا بطفش العرسان ولا مثل هذا الكلام، لا بأس لو شكين ان في شيء من المس او العين او الحسد وده من ضمن العلاج، ان يذهب الى اخ صالح تقي متدين من اهل السنة والجماعة من الرقاة في وجود محرم معها، وان لا يمس جسدها، وان يقرأ القرآن ومثل هذا ويقرأ لعل ان يكون هناك شيء من المس او العين او الحسد تكون سبب من اسباب تعطيل الزواج. طيب الحل مع بعض الآباء المتعنت، بنت مش هتتجوز دلوقتي، ليه يا عم الحاج؟ في دماغه البنت موظفة والبنت تعمل وتديله فلوس، نعمل معاه ايه؟ الحل في ذلك استحداث خطوط ساخنة في المحاكم الكبرى لاستقبال شكاوى الفتيات، وهذا ليس عقوقا بل هذا هو البر، لأن البنت خايفة على بقى في الآخرة. استحداث خطوط ساخنة في المحاكم الكبرى لاستقبال شكاوى الفتيات اللائي يشتكين من تسلط أولياء الأمور لمنعهن من الزواج، وفي هذه الحالة يستدعى الأب لإلزامه من المحكمة بتزويج ابنته وتلبية رغباتها. في بعض الآباء ما ينفعش معاه الوعظ ولا ينفع معاه الكلام، ومهما وسطنا من الناس ما فيش فايدة خالص. ولذلك قال الله فذكر إن نفعت الذكرى. بعض الناس لا تعتبر بهذه الذكرى ولا هذه الموعظة. ماذا أفعل؟ أسلط سيف الشر على رقبتي. مش هربحه يعني؟ يعني أعمل إيه؟ كما قلت كده، خط ساخن في المحاكم الكبرى، والبنت ده اتصل على هذه الخطوط إن أبي يمنعني من الزواج. يؤتى بهذا الأب ويرغم رغم أنفه أن تزوج الفتاة، خاصة إذا كان شارب مخدرات ولا بتاع نساء ولا ماشي ماشي حرام ولا مستفيد من البنت، ومش مشكلته بنته تقعد في البيت أو ما تقعدش، تتجوز أو لا، هو ما يهموش الكلام، هم حاجة متعته الشخصية. فبنقول في هذه الحالة يرغم إرغاما على أن يزوج هذه الفتاة، خاصة إذا كان متقدم لها شابا صالحا تقيا دينا. كذلك من الحلول، تقوم مديرات ووكيلات المدارس، في مدارس تبقى المسكاه مديره وكذلك وكيله وشغاله فيها مدرسات وفيها بنات وفيها عاملات، تتكاتف الجهود، تاتي هذه المديره او الوكيله وتذهب الى اقرب مسجد عن طريق زوجها او غيره، اقرب مسجد يتعاون مع الأئمة والوعاظ في هذه المنطقة اللي فيها المدرسة، يبقى اتصال ما بين المدارس وما بين والجامعات وما بين الأئمة والوعاظ في المسجد، وتبدأ يكتب أسماء الفتيات أو يكتب المواصفات، رمز لاسم البنت ومواصفات معينة وأسماء الشباب مع أئمة المساجد، وإذا عرض المواصفات مع المواصفات اللي مع أئمة المسجد ويوفق ما بينهما. وهذا حل جميل جدا، لأن عندنا كثير من المدارس فيها المئات من الأخوات والمعاهد الأزهرية وغيرها وغيرها، ولا بأس ولا حرج في مثل هذا أبدا. ويجوز من حق الشرعية أن تعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح التقي الدين، وطبعا قال أهل العلم شرط أن تؤمن الفتنة، وشرط ان يكون الاخ متزوج اربعه، ما تروحش الاخت الواحد متجوز اربعه وتقول له اني قد وهبت لك نفسي، هذا ايحاء منها له، طلق واحده وجوزني، وهذا لا يجوز من ناحيه الشرع. كذلك من اسباب العلاج لهذه المشكله او من الحلول التعدد. لا يصلح اي انسان ان يعدد. احد من اخواني بينه وبين زوجه دائما خلافات، وبتحليل شخصية هذا الرجل سن صالح وتقي صاحب صدقة ومتدين وحاجة جميلة جدا، إلا أنه ابتلي بامرأة سوء، فبقول له لا اتجوز، اختار لي أخت أتزوجها، ما عاد تكلم معاه واقتربت منه أقرب. قلت له بطبيعة شخصيتك ستنسى كل ما عندها حتى الأولاد وستذهب إلى الثانية بالكلية، وأنت بذلك ظالم، تبقى مشكلة كبيرة جدا، فلا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة. يبقى أنت خليت زوجتك الأولى كالمعلقة وملت كل الميل إلى الزوجة الثانية، فلا يصلح كل أحد للتعدد، مش كل حد ينفع يعدد، ولكن التعدد من ضمن الحلول، مثنى وثلاثة ورباع إن خاف الإنسان على دينه ألا يعدل فواحدة، خفتم ألا تعدلوا فواحد. الإعلام طبعا بيسوق صورة الأخ المعدد ويقول لك لا يعدد إلا مش عارف فاجر أو مش عارف إيه، هذا كلام من كلام الجاهلية، وإلا لما شرع الله عز وجل التعدد؟ شرع التعدد ليه؟ لأن عندنا يبقى مقابل الرجل 40 امرأة، وهذا من علامات الساعة. ماذا نفعل؟ والله العظيم يا إخواني أنا قرأت حملة على النت لأخوات بيقولوا يا جماعة يا شباب يا مسلم تقدموا إلينا ولو كان معاك من الأولاد 2 و3 و4. ليه؟ يشتكون من العنوسة، هذا من ضمن الحلول. بعض الآباء تعالى تقول لا لا لا بنت ما تدخلش على ضرة، هو أنت بناتك أفضل من بنات النبي محمد؟ أنت بناتك أفضل من زوجات النبي محمد؟ مش بنات النبي، من زوجات النبي؟ أمر عجيب يا رجل. وكثير جدا موجود في المجتمع. يبقى الاخ معدد عنده 4 نسوة او عنده 2 او 3 ويعدل بينهم، وحالات موفقه، ولكن المراعاه في ذلك شرع الله عز وجل. يعني ممكن الضرائر تعيش في موده وسكن، اي نعم، وفي المجتمع نماذج على ذلك، وان كان هناك نماذج سيئه سواء من النسوة أو من الرجال في مسألة التعدد، إلا أن التعدد حل من ضمن الحلول لهذه المشكلة اللي هي العزوبية أو العنوس. كذلك من الحلول النزول للواقع وعدم المثالية في الاختيار. ما هو الشاب يقول عاوز بنت صالحة تقية دينة جميلة ذات نسب من أسرة كريمة، أجيبها منين دي؟ وكذلك العكس، الاخت تقول عاوزه واحد متدين ومثقف وغني وثري ومركز مرموق، نجيبه منين برضه؟ اذا عندنا الاصل في المواصفات التدين والخلق. بعد ذلك امور كماليه، عاوزه غني امر كمالي، جميل جدا امر كمالي، نسب شريف جدا امر كمالي، ولكن الدين والخلق هو الاصل. فلذلك البعد عن المبالغه في المواصفات بالنسبه للشباب وكذلك الاخوات. وانا عايز اقول للاخت كلما تقدم السن تنازلي قليلا، واقول للشاب كلما تقدم بك السن تنازل قليلا في المواصفات، لانك في بعض الاوقات ستتقدم الى البيوت وسترد. ولما هيترد للشاب؟ لانه عاوز مواصفات عاليه جدا، والبنت كبر سنها، او عاوز واحده عاوز واحده في سن العشرينيات 23 24 25 وسنه 35. هنجيب لك دي منين باللي انت عاوزه ده؟ بالمواصفات الجماليه والتدين والاخلاق والحسب والنسب والمركز نجيبه منين؟ فلذلك الاخت كلما كبر السن التنازل الا عن الدين والخلق، وكذلك الشاب ان يتنازل الا عن الدين والخلق. كذلك تشجيع حفلات الزواج الجماعي عشان نقلل من المصاريف. النسوة مع بعض، النساء مع بعضها، والرجال مع بعض. قاعات إسلامية كثيرة جدا في مصر، الشباب يقعدوا في القاعة وتلقى شيء من النكات الشرعية وشيء من المسابقات وشيء من الفرحة والبسمة والتذكير بالله عز وجل، ويبقى أقيمة الليلة طيبة مباركة، واسمع دعوتين من إخوانه حاجة بفضل الله تعالى طيب، وتفرح الأخوات كذلك بضرب الدفوف إلى بعيد عن الرقص وعن الكلام المعروف ده. كذلك إصلاح مناهج التعليم، وكتبت ذلك في كتاب العطر الفياح في أحاديث الخطبة والنكاح، اللي هو كتاب أحلى خطوبة. كنت بقول إن من ضمن الوصايا في هذا البحث بقول إصلاح مناهج التعليم، زي ما إحنا بندرس الأولاد الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضة، عاوزين ندخل المادة التأسيسية للحياة الزوجية. يبدأ الشاب والفتاة من سن البلوغ يتعلموا الأحكام ويتعلموا كل حاجة تتعلق بالأسرة، وهذه المادة تدخل معهم إلى الجامعة كذلك. واقترحت في مثل هذا الكتاب ايضا ان تدرس هذه الماده للاخوات في المعاهد الشرعيه وكذلك للاخوه وفي دور العلم وفي اماكن الوعظ وعلى القنوات وفي خطب الجمع والمحاضرات، ويكتب ذلك في المجلات. بنعمل يعني كما يقولون شو اعلامي، يعني يجتمع الجميع لحل هذه المشكله والمعضله. فمحتاجين من ضمن الحلول اصلاح مناهج التعليم مما يعزز مكانه الاسره ودور الرجل والمراه فيها، وكذلك من ضمن الحلول تجفيف منابع البطالة من خلال ان احنا بنؤهل الشباب ونعتني بهم عشان نوظفهم، وندعم المشاريع الصغيرة واصلاح انظمة العمل وتحجيم الاستخدام الاجنبي الا فيما ليس منه بد. هذه من ضمن الحلول كذلك لمشكلة العنوس. بنقول يا اخواني لو أخذنا بمثل هذه الحلول التي اقترحناها أحسب أن هذه المشكلة ستحل بإذن الله عز وجل، ولكن أن نوقن بأن أقرب طريق إلى إقناع الناس الكتاب والسنة، ثم ننزل هذه النصوص على واقع الأمة. ما هو المغالاة في المهور مثلا تؤدي إلى العنوس، ولو أن البنت تزوجت والوالد غالى في المهر أو البنت أو الأم، والشاب يتزوج وعليه ديون وعليه اقساط وعليه مشاكل، كل الضغط النفسي اللي عنده هيفرغه في اهل بيته، فلن تسعد بزواج ابنتك. عشان كده بنقول يا اخواني كانت هذه بعض الحلول لهذه المشكلة العسيرة. أسأل الله عز وجل أن يرزق الأخوات بأزواج صالحين وأن يرزق الإخوة بزوجات صالحات. تعالوا نقرأ بعض المشاركات معانا. قرة العين، مجموعة من الخطوات، عدم زيادة تكليف الزوج على الطرف، تكليف الزواج على الطرفين، والرجوع للبساطة في فرش البيت. ده كلام جميل جدا، ممكن السماح والعيش في بيت الأهل. نعم، ده من ضمن المقترحات الطيبة. كذلك حسين، حسونا التعدد. ماشي يا عم حسين، الله يكرمك. أمة الله بتقول تقوى الله تعالى. الطيب عمر الطيب بيقول إحساس الآباء بشهوات الأبناء. طارق عمر بيقول الدولة تكفل أخ وأخت، وممكن تكون على بطاقة التموين، يعني تكلفهم مأكل ومشرب وسكن. الله يصلحك. أخونا أيمن بيقول الهجرة من دار التعسير إلى دار التيسير. بتوت ولا مش عارف ايه، انت يا شيخنا بتقول نتنازل عن التعليم او الوظيفة ان كان الرجل متدين، بس للأسف ما بقاش الشباب ملتزمين زي الاول. احنا ما بنقولش احنا نتنازل عن الوظيفة، انا عايز اقول للاخت لو ان عندك زوج تقدم لك وهو انسان صاحب دين واخلاق ووظيفة طيبة ويستطيع ان ينفق عليك، فلا تخرجي من البيت. تخفيف الاعباء على الطرفين. نور، غلاء المهور وكثرة طلبات عائلة الزوجة. حرية الجنة، الرضا بالعنوسة لأن ما فيش أحسن منها. لا إله إلا الله، صلى الله عز وجل أن يفرج كربك وكرب الأخوات. أخونا سامح، الفجور الفكري واحتلال ثقافي من الغرب وعادات وتقاليد ضد تعاليم الشرع. نعم نعم، كلام طيب. التوعية وتغيير الأفكار الخاطئة لدى الشباب والفتيات وعدم التنطق وعدم المغالاة. أمة الصمد، الاستغفار جميل جدا، حل شرعي جميل. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويدركم بأموال وبنين، والولد لا يأتي إلا بالزواج في الغالب. سيد أبو رحمة المصري، تعدد الزوجات. القرآن سر الحياة من ضمن الحلول. السعي في إنشاء صندوق اجتماعي لمساعدة المقدمين على الزواج. عدم المغالاة في إكمال التعليم. زيادة الوعي عند الآباء والأمهات. تقصير فترة الخطبة. تخفيف أعباء الزواج من شبكة غالية وفرح. خمس نجوم، أحسن الله تعالى إليه. ولمن خاف مقام ربه، أرى والله أعلم وأرجو أن تصح لي شيخ الكريم، حل العنوسة أن تقبل فتاة ملتزمة وإن كان هذا الأمر ظاهريا بالزواج بشاب غير ملتزم، كأن يكون مدخن مثلا وتقول ربنا يهديه، أو يعرف بنات وتقول هو أحسن من غيره. أنا بقول يا إخواني الحكم على الخاطب المتقدم إن كان بعيد عن الكبائر وعن الوقوع في البدع والشركيات وغيرها، ويعني يقع في شيء من الصغائر يتحدث معه، فإن تاب إلى الله عز وجل وناب واستقام على بركة الله، وإن كان بخلاف ذلك فلا. سمير بيقول لي، زكي بيقول لي العفة والتقى والتيسير. أحمد سمير بيقول لي تقليل المهور. تيسير الأمر على الشباب وعدم المغالاة. أخونا طه بيقول لي لو أن لي بنت وجاءني من يخبطه على دين وخلق، فوالله سأقول له لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جزاك الله خيرا، نموذج طيب. أبا حفص، الحل في حديث النبي من لزم الاستغفار. أخونا خالد بيقول عدم تبرج النساء، اتنين ما يكونش ليها ماضي قبل كده. الدكتور عبد الرحمن بيقول إن أهم أسباب التطلع إلى الكمال، أي نعم زي ما احنا قلنا إن البنت تطلب المثالية في الاختيار وكذلك، واعتبار التعدد جريمة، أي نعم نعم ده كلام طيب. طول المدد في حل المشكلات. انتداب بعض اهل العلم والفضل في كل قريه في فصل المنازعات الاسريه. اعانه الشباب على تكاليف الزواج المعقوله. كل ده كلام طيب دكتور عبد الرحمن، جزاك الله خير. كذلك عاوزنا نقول لكم الواحد اتجوز اربعه ما دام من ضمن الحلول الشرعي التعدد. انت الجماعه لو كنت وحدك التعدد، الزواج المبكر، القلاوه وعدم التكلف من كلا الطرفين، والدعاء. يا جدعان جواز ايه؟ اخونا محمود بيقول حد ناقص هم ومرض وذل من اهل العروسه، لا حول ولا قوه الا بالله. تنازل الطرفين عن بعض الصفات الزائله من جمال ومال، بس الجمال مطلوب والمال مطلوب، ان الزوج يكون معاه مال ينفق على اهل بيته، يعني يستطيع ان ينفق، ما بقولش غني ثري، ولكن يستطيع ان ينفق بهذا المال على اهل البيت. المشكله ممكن يكون رجال الاسم ولكن ليسوا رجال، لا يتقوا الله، هذا صعب جدا. طيب حمزة بيقول لي أن يتقي الله كل أب في بنته حبيبة الرحمن اللجوء إلى الله كثرة الاستغفار أمر طيب. عدد الإناث يفوق عدد الذكور، إذا لابد أن تحصل العنوسة. يا بناتنا ما فيش، أنا مش قادر أفهم اللغة. القرآن القرآن دربي، والله المشكل في التي لم ترزق وهي في سن الثلاثين بزوج إلى يومنا هذا حتى الخطان ولا واحد، برضو مش قادر أفهم اللغة. الحل في رأيي هو الرضا بالعنوسة، لا حول ولا قوة إلا بالله. الشيخ محمد فرج، أين العانسات؟ عندنا العرسان كثر ولله الحمد. تواصلوا مع الشيخ محمد فرج، ربنا يحفظه. تقوى الله وحسن التوكل يا سيدة، مش الحل الوحيد لمسألة العنوسة تعدد الزوجات، وأكيد لا معنى لكثرة الزوجات طالما لا يأتي بخير، وأخيرا الزواج نعمة ولكن التخفيف. طيب الله يسعدك، الله يسعدك ويجوزك ويهديك. إعادة لبناء الدين العقدي للأمة، أن يعيش الولد أو البنت الواقع ولا يجري وراء الأحلام، كلام طيب. روما أختنا حكيمة، القناعة بما قسم الله والعمل بجد لتحسين المستقبل. عبد الله الشيخ، تيسير الزواج وترك العادات. محمد بدري، عدم المغالاة في المهور. القرآن سر حياتي، كثرة الاستغفار والتوكل على الله. أختنا نادية، لابد من التيسير في المال والشقة والفرش والفرح والشبكة، كلام طيب. جنى جمال، أن يتقي كل حد من الطرفين، يعني الله عز وجل فيما أحل لهما لتيسير النكاح، ولا تبالغ الأخت في صفات شريك الحياة وكذلك العكس. خيوط من الماضي شتان بين هذا وذاك سيدي، الأمر يختلف كثير. أنا مش عارف أقدر أشرح لأن دي تعليقات، ولكن إذا كنت أمامي راح يختلف الأمر. أسابكم الله، أعزكم الله. لا أعرف كيف يطلق شيوخ قناة الندى مثل هيك سؤال، لأن المجال فيه مفتوح. أنت الجماعة ولو كنت وحدك، هذا من باب الأخذ بالأسباب، كمن يذهب إلى الدكتور للتداوي ومتأكد أن الشفاء بيد الله وحده. الصفحة الرسمية لبرنامج للبيوت أسرى. أنا سعيد جدا إخواني وأخواتي بهذه التعليقات الطيبة اللي بتثري الحلقة، والله كم أنا سعيد. ولكن نضع في نصب أعيننا هذه الحلول الشرعية التي وضعنا. أخونا الشيخ وليد قال لي قبل الحلقة كان في سؤال على الصفحة، فبيقول لي أو أرسل إلي، ما هو علاج العشق من الجن؟ هل فعلا أولا يا أخوان في حاجة اسمها، هل هناك ما يسمى عشق الجني للإنسية؟ أي نعم، أنا عملته في مجال الرقية قريب من 20 سنة من عمري، عندنا حالات السحر وحالات المس وحالات الحسد وحالات العين وحالات العشق من الجن وتلبس الشيطان والحالات النفسية، الهلاوس السمعية البصرية وحالات الاكتئاب والقلق النفسي، وعندنا وسواس القهري ووسواس المرض الشائع، عندنا أمراض كثيرة جدا سواء شيطانية أو نفسية. من هذه الأمراض العشق، هل الجن يعشق الإنسية؟ نعم، قد يكون بكثرة تعري الفتاة، قد يكون بالنوم على البطن، هذه من الأسباب. الموسيقى والأغاني داخل الحمام والبنات بترقص، مثل هذا الكلام، وده وارد وده موجود كثيرا جدا وعرض علي عشرات المرات. طب ما هو العلاج؟ من رحمة الله عز وجل بنا لعلاج مشكلة العشق أو غيرها أن الله تعالى ما أنزل من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. عايزين نقول من العلاج يا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، لا تستطيعها البطلة وهم السحرة. حالة العشق من أقوى الحالات، خاصة لو تلبس الشيطان بجسد فتاة لم تتزوج بعد. فبنقول تلاوة سورة البقرة يوميا، ويضاف إلى ذلك سورة يوسف والإخلاص والمعوذات. البقرة ويوسف والإخلاص والمعوذات. ولو أننا قرأنا بترتيب المصحف يوميا جزئين ثلاثة من القرآن أو كثرة السماع، هذا أمر طيب جدا. كذلك المحافظة على أذكار الصباح والمساء دائما وأبدا، لسان دائما في ذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. المحافظة على أذكار الصباح والمساء وعلى الأذكار المختلفة، عندنا كتاب حصن المسلم للشيخ القحطاني، ده يلزم بيت كل مسلم، في جيب كل أخت وأخ، كتاب اسمه حصن المسلم، ده موجود في الأذكار، نتعلم هذه الأذكار ونحفظها. كذلك من الحلول الحجامة. الحجامة يا أخواتي من أفضل ما تؤذي الشيطان إيذاء شديدا، وتستخرج المادة السحرية المفرغة في الجسم، وقد رأيت هذا كثيرا، ولكن تحتاج إلى متخصص للإخوة ومتخصصة للأخوات. كذلك مما يجعل كثير من الرقاة من إخواننا حاجة اسمها الإبر الصينية، إبر الصينية توضع على خطوط الطاقة في البدن في أماكن معينة يحددها الأطباء، وكم رأيت بعيني في عيادة الدكتور علي رمضان بفضل الله تعالى حين يضع هذه الإبر في أماكن معينة في الجسد تؤذي الشيطان إيذاء شديدا جدا، حتى أن بعض الشياطين معه في بعض الحالات صرخ صراخا شديدا حتى فر من البدن بسبب هذه الإبر، وطريقتها زي طريقة الحجامة نفس المواضع يعني، إلا أنها إبر توضع في البدن وتتصل ببعض الأجهزة. كذلك استخدام القسط البحري والهندي، عند العطار معروف اسم القسط البحري والهندي، يؤتى منه مثلا ب يعني 20 جرام ويطحن طحنا شديدا بالذات يكون حار، ويوضع في علبة مثلا ويوضع على اسبوعي السبابة والوسطى، ويتحط شيء منه زي من هذه البودرة وتوضع عند فتحتي الأنف والرأس للخلف، ويستنشق بشدة زي ما بيقولوا يعني في المعنى اللي عند الشباب يعمل دماغ. فايدة القسط البحري أو الهندي مع العطاس، تستخرج المادة السحرية والذرات الشيطانية التي قد يعني دخلت إلى هذا البدن. كذلك من الحلول أكل 7 تمرات على الريق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اصطبح ب7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. وهذا وقاية وعلاج، ومن أهم العلاج في لحالة العشق وغيرها الدعاء. لما سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذكرت أمنا عائشة عن النبي قالت: لكنه دعا ودعا دعا ودعا، يعني ألح على الله عز وجل في الدعاء. هذه الوسائل أو هذه الأسباب لو أخذنا بها، وأقول لكل أختي وأخ التزم بهذا العلاج لمدة 30 يوم شهر كامل، أكسب وعليك بالدعاء في كل أوقات الإجابة، في السجود، بعد الصلوات، عند نزول المطر، في ساعة بعد العصر من يوم الجمعة، وفي قيام الليل، وأنت سجد بين يدي الله، كل هذه الأوقات استجابة الدعاء، ارفع يديك إلى السماء وادعو ربك عز وجل، واعلم بأن الله تعالى هو الشافي وحده، والعلاج أو الشفاء ليس بيد الراقي. احنا بنقول: اللهم رب الناس أذهب عنا الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فالشفاء بيد الله وحده. نبتعد عن المعاصي، لا موسيقى ولا أغاني ولا تورج ولا نمص ولا لمسز ولا ميك اب ولا الكلام ده، إنما يوضع هذه الزينة في البيت. نبتعد عن هذه المعاصي. كيف نقرأ القرآن في البيت وبعد نص ساعة نشغل فيلم أو أغنية؟ تأثير القرآن قد انتهى، والشياطين بتلعب في البيت للنهار. ولكن علينا أن نستقيم على منهج الله عز وجل، وعلينا بكثرة الاستغفار وكثرة الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الوسائل من وسائل علاج حالات العشق. أسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض مسلم. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم وأن يجمعنا بكم دائما وأبدا على الخير. أكرر مرة ثانية، اللقاء الحلقة كل يوم خميس الساعة 10:30 مساء. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم دائما وأبدا على الخير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.